أهلا بيكم في حلقة جديدة من تجارب حقيقية، نرفع دايما فيها شعار العهدة على الراوي. تجارب حضراتكم بتشاركونا بيها من خلال جروب عيلة أحمد يونس على فيسبوك، واللي بنتأكد أنه فيه فوق 200,000 مشترك، وبتسأل على البوست الخاص بالتجارب وبتكتب تجربتك، وهتلاقي البوست فيه صورة ليا وأنا لابس جاكيت لونه أصفر مستردة كده. يلا بينا نبدأ تجاربنا، جاهزين؟ يلا بينا. مساء الفل يا يونس، انا اسمي احمد، عندي 30 سنه، بشتغل مهندس ديكور، حياتي عاديه جدا، روتين يومي ما بين الشغل وما بين البيت، ومفيش اي حاجه غريبه بتحصل. ساكن لوحدي في شقه صغيره في وسط البلد، الشقه قديمه شويه بس بحبها، فيها روح كده، وفيها مرايه كبيره في الصاله ورستها عن تيتا، مرايه انتيك باطار خشب قديم وضخم وعليها زخارف حلوه قوي، وبتضيف للمكان لمسه كلاسيكيه. من حوالي شهرين كنت قاعد في الصالة بالليل بقلب في التليفون والمراية قدامي على الحيطة، لمحت حاجة غريبة في المراية، زي ما يكون اتهيأ لي ان لمحت خيال خفيف كده بيتحرك ورايا. لفيت طبعا مفيش حاجة، بس طبعا ده تهيؤات وش. كملت اللي بعمله، بس الموضوع اتكرر تاني وتالت، وكل مرة المح الخيال ده واتلفت برضو ملاقيش حاجة. بعدين بقى بدأت أقلق وبقيت أركز أكتر وأكتر وأنا قاعد قدام المراية، وفي مرة الخيال بان أوضح، شكله زي شخص واقف ورايا بالظبط، بس مجرد خيال أسود ملوش أي ملامح. قلبي فعلا دق بسرعة جدا، قمت وقفت وبصيت في المراية مباشرة، مفيش حاجة، الصالة فاضية ورايا. بدأت أحس إن المراية فيها حاجة مش مظبوطة، وبقيت بتجنب إني أقعد في الصالة بالليل، ولو قعدت لازم اكون منور كل الانوار. بس الخيال ما فرقش معاه حاجة من الكلام ده خالص، بدأ يظهر لي كمان في اوقات بالنهار. مرة صحيت الصبح وببص في المراية عشان اظبط شعري، لمحت الخيال واقف ورايا، كان اقرب المرة دي. حسيت ببرد شديد، طفت في مكاني كده ورجعت لورا وبصيت تاني، ما كانش فيه حاجة. بقيت متوتر طول الوقت ومش عارف انام كويس، وكل ما غمض عيني اشوف الخيال. وفي ليلة من الليالي وانا قاعد في الصالة برضو، بس المرة دي كنت بتحدى نفسي، قلت لازم أفهم إيه اللي بيحصل. طفيت كل الأنوار وسبت نور خفيف جاي من أوضة النوم، قعدت بعدها أبص في المراية مستني يظهر بجد. دقايق عدت ومفيش حاجة، بدأت أقول لنفسي وبعدين، ولكنه ظهر. المرة دي بيتحرك ببطء ناحيتي، حسيت بقلبي هيقف، جسمي كله اتجمد في مكاني. الخيال قرب أكتر وأكتر لدرجة إن حسيت بنفسه البارد على جسمي ووشي. شكله بيوضح أكتر، طويل رفيع ملوش ملامح واضحة، بس حسيت انه بيبصلي. حاولت اصرخ صوتي ما بيطلعش، حاولت اقوم اجري، رجليا فضلت متخشبة ومتسمرة في الارض. الخيال مد ايده ناحيتي، ايد طويلة رفيعة زي فرع الشجرة، وحسيت انها تلمسني. في اللحظة دي النور نور، والنور اللي جاي من الاوضة عالي قوي، وبعد كده طفى خالص، وبقت الصالة كلها غرقانة في الضلمة. وسمعت صوت همسة خفيف ولكنه مش مفهوم، والله العظيم حسيت انه جاي يا جماعة من جوه المراية. فضلت في مكاني مش عارف اتحرك، قلبي بيدق بسرعة رهيبة وعقلي مش مستوعب اللي بيحصل. ثواني والنور رجع تاني وبصيت في المراية، ما كانش في حاجة، بس المرة دي حسيت ان المراية مش مجرد مراية عادية، حسيت انها بوابة لحاجة تانية، حاجة مرعبة ومجهولة. اليوم ده بقيت بتجنبها تماما، غطيتها بملاية بيضة وبقيت ناسى ان هي موجودة. هتقولي طب ما بعتهاش ليه؟ ما اقدرش، دي ورث، دي حاجة عظيمة من ستة عظيمة الله يرحمها. كل ما عدي جنبها حاسس ان الموضوع في قلق، حاسس انه موجود ورا الملاية، ورفعت الملاية هشوفه. الاسئلة دي بتاعت هو ده خيال ولا وهم، هو انا عندي هلاوس سمعية وبصرية ولا ولا ولا، بتطردني لحد دلوقتي. أنا لحد دلوقتي وأنا بكلمكم مستني اللحظة اللي حد يبعت يقول لي أنا قدها، وهاجي أرفع معاك الملاية وهقعد وأشوف إيه اللي هيظهر. لو حد فيكم يا يونس جاهز يقول لي. لو عندك تجربة وعايز تشاركنا بيها، ادخل على جروب عيلة أحمد يونس على فيسبوك، الجروب فيه فوق 200,000 مشترك، واكتب تجربتك. ونروح مع بعض على تجربة سارة اللي عندها 28 سنة وبتشتغل مدرسة لغة عربية في مدرسة حكومة. بتقول أن حياتي هادية ومستقرة وعايشة مع ماما في شقة ورسناها عن والدي في عمارة قديمة في حي شعبي، شقة بسيطة ومريحة وبنحب قعدتنا فيها قوي، كانت مريحة. المشكلة بدأت تظهر من حوالي شهر لأنها كانت زي ما بقولك مريحة. بدأنا نسمع أصوات غريبة جاية من الحيطة اللي بين أوضتي وأوضة ماما. في الأول أصوات خفيفة متقطعة زي خربشة بسيطة أو نقرة كده خفيف، كنا بنقول دفار أو قطة مثلا ولا عرسة، ويمكن الجيران بيعملوا حاجة، بس الأصوات والنقر ده مستمر ومحدش فاهم إيه سره، مش فاهمين. شوية وبدأت الأصوات تزيد، بقت زي صوت حد بيخربش بضوافره على الحيطة أو بيحاول يحفر فيها. كنت بسمع الأصوات دي بالليل أكتر لما الدنيا بتبقى هادية. والدتي كانت بتقول يمكن عشان الدنيا ليل وهادية وسكتة والصوت بيوصل من أي حتة. بس الحقيقة أنا كنت حاسة أن الموضوع غريب وقلبي مش مطمن. فمرة الصوت بقى أوضح قوي زي ما يكون حد بيجر حاجة تقيلة جوه الحيطة أو بيحاول يكسرها. قمت من على السرير وخبطت على الحيطة، الصوت وقف للحظة وبعدين رجع تاني أقوى، وهنا بدأت أخاف أكتر وبقيت أتجنب أنام في أوضتي لوحدي. كنت بروح أنام جنب ماما وهي بتحاول تطمني وتقول لي بيتهيأ لنا. بس الأصوات بقت تظهر في أوقات تانية بالنهار. مرة كنت قاعدة بصحح ورق الامتحان الشهري وسمعت صوت زي همس جاي من الحيطة ومش مفهوم، بس كان صوت زي البني آدم والله. لزقت ودني على الحيطة، الصوت اختفى، بقيت متوترة طول الوقت مش عارف أركز في أي حاجة، وبقيت أخاف من القعدة لوحدي في البيت. حاولت أكلم الجيران، محدش فيهم كان بيسمع أي حاجة غريبة، وده خلاني أحس إن أنا مجنونة. وفي ليلة تانية الصوت بقى أقوى وأوضح من أي وقت فات، كان زي صوت حد بيخبط على الحيطة من جوه، خبطات منتظمة زي ما يكون حد بيحاول زي ما يكون يدق بشاكوش جوه الحيطة عشان يخرج منها. قمت وانا ووالدتي الاثنين سامعين ومفزوعين من النوم، وماما فضلت تردد ايات قرانيه بصوت عالي، وانا كنت حاسه ان قلبي هيقف من الخوف ومتاكده اني لا بتخيل ولا بتجنن ولا اي حاجه من الكلام ده. حسينا ان الحيطه زي ما تكون بتتهز، وسمعنا صوت زي تكسير الخشب، كل حاجه وقفت. فضلت انا وماما قاعدين في الصاله مش عارفين نتحرك ولا نروح فين ولا نعمل ايه، مستنيين اللي هيحصل. ودقايق وسمعنا صوت تنهيدة، حد بيتنهي التنهيدة كبيرة كده، وبعدها صوت زي صوت خطوات بطيئة. قعدنا طول الليل صحيين مش عارفين ننام، والصبح بصينا على الحيطة مفيش أثر لأي حاجة، مفيش أي كسر، مفيش أي شق. بس من اليوم ده بقيت حاسة أن الحيطة مش مجرد حيطة، بقيت حاسة أن في حاجة وراها، وكأنها بوابة لعالم تاني وراها، في حاجة بتحاول تطلع ولسه بتحاول تطلع. بقيت كل ما عدي من جنب الحيطة بحس بحرارة غريبة. هو الصوت ده تهيؤات، وهم، الحقيقة؟ الأسئلة ما بقتش بتفارقني، وبقيت حاسة ان الشقة اللي انا كنت بحس فيها بالأمان والراحة بقت سجن مخيف مزعج مقلق. انا عارفة ان ده ممكن تعتبروني مجنونة وعندي هلاوس، بس انا متأكدة ان اللي انا شفته انا وامي وسمعته انا وامي حقيقي ولسه موجود. ما تنساش تدخل على تطبيق أنغامي وهتلاقي قصص رعب قديمة وقصص رعب أرشيفية. السلام عليكم يا يونس، ازيك؟ أنا اسمي كريم، عندي 25 سنة، طالب جامعي في كلية الهندسة، وبحب المزيكا جدا، وطول الوقت بسمع أغاني سواء أنا بذاكر أو ماشي في الشارع أو حتى قبل ما نام. مشكلتي بدأت من حوالي أسبوع لما بدأت أسمع أغنية معينة بتتكرر في أماكن غريبة. أغنية قديمة شوية كنت بسمعها وأنا صغير، يعني في الأول كنت بسمعها في الشارع، صوت خفيف كده، صدى صوت جاي من بعيد، كنت بقول يمكن حد فتح راديو أو بيشغل أغاني، بس الصوت بدأ يظهر في أماكن متفرقة، أماكن مفيش فيها أي مصدر لصوت. مرة كنت قاعد في المكتبة بذاكر والدنيا هادية جدا، وسمعت الأغنية بتتردد في وداني كأنها جاية من جوه نفوخي. قمت بصيت حواليا مفيش حد بيسمع حاجة، والمكتبة شبه فاضية. قلت إرهاق المذاكرة ولا قلة النوم ده؟ بس الموضوع بدأ يتكرر بشكل مزعج، بقيت أسمع الأغنية في كل حتة، في المواصلات، في الكلية، وفي البيت. الصوت بيظهر فجأة ويختفي فجأة، وما كنتش بقدر أحدد مصدره نهائي. الأغنية بتطردني يا يونس. وفي مرة كنت نايم وصحيت على صوت الأغنية دي بيتردد وبيتكرر بصوت عالي في أوضتي، كأنها جاية من سماعات مجسمة جوه الأوضة. الكمبيوتر مقفول والسماعات مطفية، شغلت نور الأوضة وساعتها الصوت سكت. بقيت متوتر طول الوقت مش عارف أنام كويس، وبقيت بخاف أكون لوحدي. حاولت أدور على الأغنية دي على الإنترنت، ما كنتش فاكر منها غير اللحن. حاولت أدندنها لأصحابي، ما حدش يعرفها. بقيت حاسس إني هتجنن وإن في غلط بيحصل، وفي مرة وأنا قاعد في الكافيه مع صحابي وكنا بنتكلم، فجأة سمعت الأغنية بتتردد في وداني، بس المرة دي واضحة قوي، كأن في حد قاعد أو واقف ورايا مشغل كاسات ومشغلها. لفيت بسرعة بس ما كانش في حد. صحابي وقتها فضلوا يبصولي وبرقولي باستغراب وقالوا لي في إيه، وعدى الموقف. ليلتها وأنا قاعد في أوضتي والدنيا هادية فعلا، بدأت الأغنية دي تشتغل، بس المرة دي كانت جاية من مكان في الأوضة. السماعات، الخبطات، النكش اللي تحت السرير، الصوت بيعلى وبقى مش مجرد أغنية، كأنها همسات متداخلة في اللحن، همسات مش مفهومة. حسيت إنها بتناديني، قمت من مكاني وحلت سد وداني، بس الصوت كان أقوى من كده بكتير. الأوضة كأنها بتترج من الأغنية والحيطان بتتحرك. في لحظة الصوت وصل لأعلى ليفل وبقت الأغنية كأنها صراخ في وداني والهمسات أوضح، وكانت في كلمات بتتقلي تعالى تعالى قرب. فضل جسمي يترعش وحسيت إن هيغمى عليا، وفجأة الصوت وقف تماما والأوضة بقت هادية كأن مفيش حاجة حصلت. من اليوم ده بقيت أخاف أسمع مزيكا أصلا، شلت كل السماعات، حتى السماعات اللي بستعملها في المكالمات رميتها، وبقيت بتجنب أي مكان ممكن أسمع فيه مزيكا، بس الأغنية لسه اللي بتتردد في وداني. بقيت أسمعها في أحلامي وبصحى مفزوع، وأي مكان بروحه وأجري منه. ممكن تقولي دوامة ولا حقيقة ولا إيه بالظبط؟ الأغنية مش مجرد لحن، دي كابوس بجد بيطردني في كل لحظة. هتعتبروني مجنون؟ براحتكم، براحتكم والله. لسه مع بعض مكملين تجارب حقيقية، ولو عندك تجربة عاوز تشاركنا بيها ادخل على جروب عيلة أحمد يونس على فيسبوك، والجروب زي ما بقول دايما فيه فوق 200,000 مشترك، واسأل على البوست بتاع التجارب واكتب تجربتك. مساء الخير يا يونس، أنا اسمي نادية، عندي 32 سنة، بشتغل محاسبة في شركة صغيرة، حياتي منظمة ومستقرة، ما فيهاش أي مفاجآت أو أحداث غريبة، بستخدم التليفون بشكل عادي للشغل والأهل والصحاب، وما فيش أي حاجة مثيرة للجدل في حياتي. المشكلة بدأت من حوالي أسبوعين لما بدأت أستقبل رسائل نصية من أرقام مجهولة، رسائل غريبة مقلقة على التليفون نفسه، مش واتساب أو أي أبليكيشن آخر. في الأول كانت رسائل بسيطة زي أنا شايفك، أنا عارف مكانك، كنت أقول حد سخيف بيعاكس أو حد عامل مقلب من صحابي، بس الرسائل بدأت تبقى مزعجة ومرعبة بصراحة. بقت توصف حاجات بعملها في يومي، زي شفتك النهاردة لابسة الفستان الأزرق، أو كنت بتشربي قهوة في الكافيه اللي جنب الشغل. الحاجات دي صحيحة، وده خلاني أحس بالخوف إن أنا متراقبة، ومين عارف تفاصيل يومي كده. بدأت كل ما بقى ماشية في الشارع أفضل أبص حواليا وأدور على أي حد ممكن يكون متابعني، بس ما كنتش بلاقي أي حاجة غريبة، والرسائل بدأت تيجي في أوقات غريبة حتى بالليل، وبقت بتوصف حاجات بعملها في البيت، زي شفتك بتتفرج على التلفزيون على فيلم كذا، أو كنت بتطبخي فراخ النهاردة. الحاجات دي صح برضو، ده خلاني أحس إن في حد بيراقبني حتى في بيتي. بقفل الشبابيك والستاير وبتجنب أقعد قريب من الشباك. حاولت أبلغ الشرطة بس قالوا لي إن الرسائل مش موجودة على تليفوني. يعني إيه؟ يعني الرسائل اللي كانت بتكلم عن تفاصيل حياتي جوه الشقة مش موجودة، اتمسحت. وفي مرة وصلني رسالة بتقول أنا جوه بيتك دلوقتي. قلبي دق بسرعة، قمت بسرعة ودورت في كل أوضة في الشقة وما لقيتش حد. قفلت كل الأبواب والشبابيك وفضلت قاعدة مرعوبة، بس الرسالة التانية وصلت بعدها بدقايق. أنا مش في مكان تقدري تشوفيني فيه. بقيت مرعوبة أكتر، مش عارفة أفهم إيه اللي بيحصل. هل في حد فعلا بيراقبني، ولا حد بيحاول يخوفني، ولا حد بيطفشني من البيت؟ بقيت بتجنب أخرج أصلا من البيت إلا للضرورة، وبقيت أخاف من الوحدة. وفي ليلة وصلتني رسالة بتقولي بصي ورا الكنبة. قمت مفزوعة وبصيت ورا الكنبة، لقيت ورقة صغيرة مكتوب عليها أنا أقرب مما تتخيلي. الورقة ما كانتش موجودة قبل كده، أنا متأكدة. زي دخلت البيت ومين اللي حطها؟ الرعب والرهبة والخوف الفظيع سيطروا عليا، مش عارف أفكر بوضوح. اتصلت بأخويا وجيب سرعة. لما وصل ما كانش فيه أي أثر لحاجة جوه البيت، والورقة كمان مش موجودة. أخويا فضل يبصلي باستغراب وقعد يقول لي خلاص طالما خايفة وبيتهيأ لك حاجات تعالي عيش معايا، ما ينفعش تعيش لوحدك بعد ماما ما توفت. قلت يا ريتني ما كلمته. عدى الموقف على كده، لكن الرسائل لسه بتجيلي، وبقت أغرب وبقت مرعبة أكتر. لقيت في رسالة من الرسائل أنا مش بني آدم زيك، أنا عايش في مكان أنتي ما تعرفيهوش. ورسالة أخيرة جات لي كان مكتوب فيها قريب هتشوفيني، أنا عايشة في رعب متواصل ما بينتهيش، مش عارفة أفرق بين الحقيقة والخيال. هو أنا مريضة يا يونس؟ هو أنا مريضة يا عيلتي؟ قولولي، قولولي أرجوكوا، لأن أنا أنا شايفة أن أنا سوية وما عنديش أي مشاكل نفسية، أرجوكم دلوني. أنا محمد، عندي 35 سنة، بشتغل مصور فوتوغرافي، بحب شغلي جدا، بقضي وقت كتير في تعديل الصور وطباعتها. عندي استوديو صغير في البيت وبصور مناسبات وحفلات، حياتي عادية جدا تقليدية، مفيش فيها حاجة غريبة. المشكلة بدأت من حوالي شهر لما بدأت ألاحظ حاجة غريبة في الصور اللي بصورها. في الأول كانت حاجة بسيطة زي ظل غريب في خلفية الصورة أو انعكاس مش واضح، كنت بقول غلطة في الإضاءة أو في الخلفيات أو مشكلة في الكاميرا. بس بدأت ألاحظ إن في كل الصور اللي بصورها بيظهر شكل طفل في مكان ما في الصورة، تكوين ومش تكوين طفل، بس لما بفضل أدقق قوي بحس إنه التكوين ده بيكون شكل طفل. في الأول كان مجرد ظل خفيف، بس بعد كده بدأ يوضح أكتر كل ما صور أكتر، شكله غريب مشوه ووشه مش واضح. بدأت أراجع صور بعناية أكتر وألاقي الطفل ده في أماكن مختلفة، أحيانا في الخلفية وأحيانا في المقدمة وأحيانا يبان جزء منه بس زي إيد أو رجل. الحاجة المرعبة أكتر إن الطفل ده بيظهر حتى في الصور اللي ما فيهاش أطفال، زي صور أفراح، فوتو سيشن بتاعت العرايس، أو صور الطبيعة. بقيت متوتر طول الوقت، مش عارف أفهم إيه اللي بيحصل وده وراء إيه، الكاميرا هي اللي بتعمل كده ولا البرنامج اللي بعدل بيه الصور ولا ده حاجة حقيقية فعلا. حاولت أغير الكاميرا واستخدمت كاميرا تانية، بس الطفل لسه بيظهر في الصور. حاولت أصور في أماكن مختلفة بس النتيجة هي هي. بقيت أخاف بجد إني أصور أي عملة، الناس هتقول عليا مش محترف. في مرة عميلة سألتني قالت لي هو مين الطفل الصغير اللي في الخلفية بتاعت صورة فرحي؟ هنا كانت الصدمة إن أنا اتأكدت إن أنا مش لوحدي اللي بشوف. قلت لها ممكن غلطة في التصوير. قالت لي بس شكله حزين قوي وعينيه كلها دموع. قلت لها لا بس انا مش قادر اشوف وشه، ده انا شايف تكوين. قالت لي لا ازاي وشه اهو. عايز اقول لك يا يونس انه بقى بيبان اكتر وملامحه بتبقى اكتر، سنه بتاع 7-8 سنين، لابس هدوم قديم وشكله من زمن قديم. الحاجه اللي خوفتني ان الطفل بدا يتحرك في الصور، مش بيفضل في نفس المكان، بقى بيظهر في اماكن مختلفه في اكتر من صوره. وفي ليله كنت سهران بعمل اديت على صور جديده، وفجاه لقيت الطفل ده في الصوره اللي على الشاشه، اقسم بالله زي ما يكون مبرقني، مش بيبص في اتجاه تاني، يعني واضحه جدا وفعلا كلها حزن. حاسس انه بيقول لي حاجه، بيحاول يطلب مساعده. هتقولي بيتهيأ لك، وبيتهيأ لي كمان ان الزبونه هي كمان قالت. هو للاسف يا يونس ان دي الزبونه الوحيده اللي شافته، غيرها ما حدش شافها ولا شاف الصوره اصلا. بقيت اخاف اصور، سبت الشغلانه، بس هو ما سابنيش، بيطاردني في احلامي وكانه عنده رساله عايز يوصلها لي. حد من الناس الكبار قالوا لي انت بيتهيأ لك، واللي انت قلته على الزبونه كمان بيتهيأ لك. مكملين تجارب حقيقية. فاطمة 29 سنة، بتشتغل ممرضة في مستشفى حكومي معروف، بتقول شغلي متعب بس بحبه، وأقضي ساعات طويلة في المستشفى. عايشة لوحدي في شقة صغيرة لأني مش من أهل القاهرة، وعندي ساعة حيطة قديمة ورستها عن جده وخدتها معايا للقاهرة، صوتها مميز ومريح وبحب أسمع التكتكة بتاعتها وأنا نايمة. المشكلة بدأت من أسبوعين لما الساعة دي بدأت تتصرف بشكل غريب. أو والله زي ما بقول لكم كده، بالليل كنت بصحى ألاقيها واقفة على الوقت وبعدين تشتغل تاني لوحدها. قلت لنفسي يمكن محتاجة صيانة، بس الموضوع بدأ يتكرر كل ليلة، دايما تقف على 3:33 دقيقة بالليل، وكل مرة الساعة تقف كنت بحس بحرارة غريبة في الشقة وبحس ان في حاجة مش طبيعية. الساعة تشتغل وترجع تقف تاني عند 3:33، الموضوع بيتكرر. البندول اللي جوها بيفضل يتحرك لوحده من غير صوت، والحاجة الأغرب ان عقارب الساعة بتتحرك احيانا في الاتجاه العكسي كأنها بترجع في الزمن. كنت بقوم اظبطها بس تاني يوم الاقيها رجعت لنفس الوضع الغريب، وطرتني، ما بقتش عارفه انام، بقيت قلقانه وبقيت اخاف من الساعه 3:33 بالليل دي. وفي مره صحيت الساعه 3:33 بالليل زي كل ليله، بس سمعت صوت تكتكه الساعه اقوى من المعتاد. قمت من على السرير وبصيت على الساعه، لقيتها واقفه برضو زي كل مره، بس البندول بيتحرك وكانت سرعته زياده حبتين. سمعت صوت زي جرس قديم بيرن، صوت مش جاي من الساعة بس جاي من مكان في الشقة. الصوت فضل يرن لدقايق وبعدها وقف والساعة رجعت تشتغل. حسيت ان الساعة دي مش مجرد ساعة، حسيت ان فيها حاجة مش مظبطة، حاجة مرتبطة بقى بالوقت ولا الماضي مش عارفة. في ليلة قررت اقعد صحية لحد 3:33 دقيقة واشوف ايه اللي هيحصل. فضلت اراقب الساعة، ولما وصلت 3:33 وقفت زي كل مرة. بس حصل حاجة، حسيت بهوى زي ما يكون عدى من قدامي، ولما عدى الهوى ده من قدامي انا نمت في ثانية. تاني يوم عملت نفس الموضوع وعدى الهوى برضو من قدامي ونمت، وفضلت على هذا الحال وحاول ما نمشي بأي طريقة. بس واضح ان الساعة لما كانت تيجي 3:33 ان انا كنت لازم انام. حطيت الموبايل بتاعي على وضع الفيديو نصور، وجت الساعة 3:33 وعدى الهوى ونمت. شغلت الفيديو، كل اللي شفته ان انا قاعدة مترقبة، وفجأة الصورة زي ما يكون الكهرباء بتاعت البيت الإضاءة نغبشت أو طفت لمحة كده وأنا نمت. أنا ما عنديش أي تفسير، أنا حكيت لكم اللي حصل وأنا مش خايفة، بل بالعكس أنا مستمتعة بالتجربة. لو عندك تجربة عايز تشاركنا بيها ادخل على جروب عيلة أحمد يونس على فيسبوك، والجروب فيه فوق 200,000، وشاركنا بتجربتك. زي يوسف اللي عنده 27 سنة بيشتغل كاتب مقالات حرة وبيحب القراية جدا، وعنده مكتبة صغيرة في البيت كلها كتب قديمة وجديدة، وبيقضي وقت كبير في القراية والكتابة. حياته هادية ومستقرة ومفيش فيها أي حاجة. بيقول المشكلة بدأت من حوالي أسبوع لما لقيت كتاب قديم في المكتبة عندي، كتاب ما كنتش شفته قبل كده على فكرة، ومش فاكر أنا اشتريته ولا حد اداهولي هدية. كتاب شكله قديم، غلاف جلده بني متاكل ومكتوب عليه اسم عنوان مش مفهوم. فتحت الكتاب لقيت الصفحات فاضية، مفيش أي كتابة. قلت إيه، الطبعة بايظة ولا إيه؟ سبت الكتاب على المكتب وكملت شغل. بس تاني يوم لما فتحت الكتاب تاني لقيت كان فيه كتابة، صفحة واحدة مكتوبة بخط إيد جميل قوي، بس الكلام غريب ومقلق. الكتابة بتحكي عن شخص اسمه يوسف بيشتغل كاتب وعايش لوحده وبيحب القراية. الوصف ده مطابق ليا تماما، حتى تفاصيل صغيرة زي لون الحيطان في أوضتي ونوع الكرسي اللي بقعد عليه. أنا قلبي دق بسرعة، مين اللي كتب الكلام ده وإزاي عرف التفاصيل دي عني؟ قلت لنفسي يمكن مجرد صدفة، أو يمكن حد من صحابي بيعمل مقلب، أو أي مبرر وخلاص. بس تاني يوم لقيت صفحة تانية مكتوبة، والمرة دي الكتابة بتحكي عن يومي اللي فات بالتفصيل، إيه اللي عملته، إيه اللي أكلته، حتى المكالمات اللي عملتها، كل حاجة في منتهى الدقة، كأن حد بيراقبني طول اليوم وبيقعد يكتب اللي أنا بعمله. بقيت مرعوب، مش عارف أفهم إيه اللي بيحصل، وفي حد بيتجسس عليا ولا إيه. بدأت أراقب الكتاب بعناية، وكل يوم ألاقي صفحة جديدة مكتوبة وبتحكي عن يومي بالتفصيل. والحاجة الأغرب إن الكتابة بدأت تتنبأ كمان بحاجات هتحصل، وعايز أقول لكم جزء كبير منها ما بيحصلش للأمانة. في مرة لقيت مكتوب غدا سيتصل بك صديقك أحمد في 3 عصرا، وفعلا بقى أحمد اتصل. بقيت أخاف من الكتاب، بس في نفس الوقت مش قادر أبطل القراية، عايز أعرف إيه اللي هيحصل في يومي. وبدأ يكتب كلام تاني من الماضي وبطل يتنبأ بالمستقبل. بدأت أحس إن أنا أعصابي بتفلت مني، أعمل إيه أعمل إيه أعمل إيه. لقيتني بفكر أروح لدكتور نفسي، ورحت لاستشاري صحة نفسية، وفضلت أتكلم معاه أتكلم، وكان رد وتفسيره لي أعجب من العجب. قال لي أنت اللي بتكتب الصفحات دي. قلت له بكتبها إزاي؟ قال لي بتكتبها وانت نايم، وطلب مني أشغل كاميرا الفيديو أو الفيديو على الموبايل وأصور. وكانت الصدمة يونس إن أنا بعد ما بنام بقوم بقعد وابتدي أكتب كل حاجة في الكتاب، ده لدرجة ان انا ساعات بعمل شاي. كنت اول مرة اعرف في حياتي ان انا بنام وبمشي وانا نايم، واكتشفت بناء على ده ان في حاجات كتيرة جدا حصلت في حياتي لو كنت ادركت ان انا بمشي وانا نايم كنت عرفت لها تفسير. اهمها مثلا اختفاء 10,000 جنيه من البيت، معرفش راحوا فين، بس دلوقتي انا اتأكدت ان انا خدتهم وصرفتهم في ايه، الله اعلم. ونروح لمريم. مريم عندها 26 سنة بتشتغل مصممة جرافيكس، وبتحب الشغل جدا، وبتقضي وقت كتير قدام الكمبيوتر بتصمم لوجوز وإعلانات. بتقول حياتي عادية ومستقرة، عادي يعني، بنام كويس، ما بحلمش أحلام غريبة ولا كوابيس مزعجة. لكن المشكلة بدأت من حوالي شهر لما بدأت أحلم بنفس الحلم ويتكرر كل ليلة، حلم واحد بالظبط بنفس التفاصيل بنفس الأحداث، كأنه فيلم بيتعاد كل ليلة بنفس تفاصيله. الحلم غريب مخيف، بحلم إني ماشية في شارع معرفوش وما شفتوش قبل كده، ضلمة حرفيا، كحل، مفيش فيه أنوار ولا ناس. الشارع ده طويل جدا وتقريبا ملوش نهاية، وبفضل ماشية فيه وحاسة إن في حد بيتتبعني وماشي ورايا، بس لما لف وابص ورايا ما بشوفش حد. كنت بحس بخوف شديد وعايزة أجري، بس رجلي بتبقى تقيلة مش قادرة أتحرك بسرعة. وفي آخر الحلم كنت بوصل لبيت قديم مهجور، ولما بدخل جواه بصحى فعلا مفزوعة. في الأول قلت لنفسي إنه مجرد حلم وهيعدي، بس الحلم بدأ يتكرر كل ليلة بنفس التفاصيل بالظبط، مفيش أي تغيير. كنت بصحى مرهقة متوترة كأني مشيت فعلا في الشارع ده ودخلت البيت ده. بدأت أخاف من النوم وبقيت أحاول أسهر علشان محلمش، بس في الآخر كنت بنام من الإرهاق والحلم يرجع تاني. بدأت أحس إن الحلم ده مش مجرد حلم، ده فيه رسالة، دي حقيقة. بس حقيقي إزاي؟ معرفش، في مكان حقيقي زي ده وبروحه كل ليلة. بقيت أفتكر تفاصيل الشارع والبيت وبقيت أرسمهم في شغلي كأني بحاول أفهم اللي بيحصل. الرسومات دي بقت واضحة كأني شايفة المكان بعناية. وفي مرة كنت ماشية في الشارع عادي وفجأة حسيت إن الشارع ده شبه الشارع اللي في حلمي. قلبي دق بسرعة وبدأت أمشي في نفس الاتجاه اللي بمشي فيه في الحلم، وفعلا لقيت البيت، نفس البيت اللي في حلمي، بيت قديم ومهجور بنفس الشكل والتفاصيل. وقفت قدامه مصدومة مش مصدقة إن الحلم فعلا طلع فيه رسالة حقيقية. دخلت البيت وكان بالظبط زي ما شفته في الحلم، نفس الأوض، نفس العفش، نفس الريحة الوحشة السيئة اللي كانت في الحلم هي هي. بس المرة دي حقيقة مش حلم، أنا مش لوحدي، في ناس تانية في البيت، بس كلهم بيبصولي باستغراب. هو إيه اللي دخلك؟ كان في ست عجوزة لقيتها بتبتسم لي، ما فهمتش حاجة. وفي راجل بصلي بصة غاضبة جدا، ما أنا فعلا واحدة فضولية وزي الحرامية يعني. أخدت بعضي ومشيت، ولحد دلوقتي عمري ما فكرت أقرب من المكان ده تاني. حد عنده رد يا جماعة وتفسير؟ أنا الحلم بطل يجيلي مجرد ما روحت على فكرة، بس أنا لا قدمت خدمة ولا سمعت حاجة ولا حد قال لي حاجة ولا أنا رديت بحاجة، أنا كنت زي اللصة مش أكتر. أصدقائنا، لو حد عنده رد لصديقتنا صاحبة التجربة، صديقتنا مريم، يقول لها إيه تفسيره من وجهة نظره. ادخلوا على جروب عيلة أحمد يونس على فيسبوك واكتبوا لها رأيكم. لسه مكملين تجارب حقيقية مع بعض، وتجربتنا اللي جاية لعمر، عنده 33 سنة، بيشتغل طباخ في مطعم وعنده حاسة شم قوية جدا، بيقدر يميز أي ريحة مهما كانت خفيفة أو مختلطة مع روائح تانية. بيقول ده بيساعدني في شغلي وبيخليني أطبخ أكل لذيذ ومميز. ومن حوالي أسبوعين بدأت أشم ريحة غريبة في المطبخ ما قدرتش أميزها ومعرفتش ألاقي لها مصدر واضح. في الأول كانت مجرد ريحة خفيفة زي ريحة حاجة بتتحرق، كنت بقول يمكن حاجة شاطت مثلا ولا طاسة ولا مغرفة، بتحصل. بس الريحة بدأت تبقى أقوى وتوضح أكتر، وبقت زي ريحة لحمة فاسدة أو حاجة ميتة، ريحة مقززة جدا، وكانت بتظهر في أوقات معينة. بس طول الوقت كنت بدور على مصدر الريحة دي، فتشت في كل حتة، في المطعم، في المطبخ، في المخزن، في الحمام، حتى في الشارع واللي برا المطعم، ما كنتش بلاقي أي حاجة ممكن تكون مصدر للريحة دي. والحاجة الغريبة إن أنا بس اللي بشمها، أما باقي الناس اللي شغالين في المطعم ما كانوش بيحسوا بيها. وده خلاني شكيت في نفسي وقلت يمكن مشكلة في حاسة الشم عندي. بس الريحة بقت تظهر في أماكن تانية مش بس في المطعم، بقيت أشمها في البيت، في الشارع، وفي المواصلات، كأن الريحة بتلف ورايا. بقيت متوتر طول الوقت، مش عارف أشتغل كويس، وبقيت أخاف من الريحة دي عشان كانت بتخليني أحس بغثيان ودوخة. وفي مرة كنت بطبخ والريحة دي ظهرت قوية قوي، أقوى من أي مرة فاتت، وأسف يعني، حسيت إن أنا هرجع. خرجت أجري من المطبخ بسرعة، بس الريحة ملازماني ومطرداني كأنها لازقة فيا. في اللحظة دي لمحت ظل غريب في المطعم، ظل شخص واقف في زاوية المطبخ، بس لما بصيت كويس وركزت مفيش حد. حسيت إن الريحة مش مجرد ريحة، دي علامة على وجود شيء. بدأت أحس إن في حاجة ماتت أو ميتة في المكان، حاجة مدفونة هي السبب في كل ده. جبت التفسير ده منين؟ معرفش. قررت أقعد في المطعم بعد ما يقفل عشان أفهم اللي بيحصل. قعدت لوحدي في المطعم والدنيا بقت هادية والريحة ظهرت بشدة، وبدأت أشوف حاجات غريبة. شفت ظل بيتحرك على الحيطة وسمعت أصوات همس، وبدأت أحس إن في حد موجود. ساعتها لفيت بسرعة، شفت خير الله ما جعله خير، حد طويل وفي نفس الوقت مليان، وشه مش واضح وريحة دي طالعة منه. الشخص ده كان عامل زي جثة متحركة. حاولت أصرخ، صوتي ما طلعش. حاولت أجري، رجلي مش شايلاني، متمسمرة في الأرض. الشخص ده قرب مني والريحة بقت لا تطاق. وفي اللحظة دي لقيتني بصحى. معرفش نمت إمتى وحصل ده إمتى، أنا كنت نايم. لقيت نفسي على الأرض في المطعم والريحة مش موجودة. في اليوم ده أو من اليوم ده بقيت أترعب من المطعم، بس مش قادر أسيب الشغل. الريحة موجودة بس أضعف كتير، قلت. وبقيت أشوف الشخص ده أحيانا، مرات عابرة، ساعات في الأحلام، والله العظيم ساعات بيتهيأ لي أن أنا بشوفه في الحقيقة. ده علامة على حاجة أنا معرفش هي إيه. أنا ما عنديش الجرأة بصراحة أن أنا أخد أي خطوة وأعمل أي حاجة بصراحة. مكملين تجارب حقيقية، ولو عندك تجربة وعايز تشاركنا بيها ادخل على جروب عيلة أحمد يونس على فيسبوك. الجروب فيه فوق الـ 200 ألف مشترك. مساء الخير يا يونس، أنا اسمي دينا، عندي 24 سنة، بشتغل في محل ملابس حريمي وبحب الموضة، وبقضي وقت كتير قدام المراية علشان أضبط شكلي. عندي مراية كبيرة في أوضتي، مراية عادية جدا بس بحبها علشان بتوريني شكلي بالكامل. المشكلة بدأت من أسبوع لما بدأت ألاحظ حاجة غريبة في الريفلكشن بتاعي في المراية. كانت حاجة بسيطة أي نعم زي ما بقولك، بس يعني هقولك حاجة، كنت بحس إن أنا انعكاسي في المراية تغميده العينيه مختلف عن توقيت تغميدي العينيه، ومحدش يتريق عليا، أقسم بالله زي ما بقولكوا كده. كنت بقول هو أنا مشكلة في عيني ولا ده إيه؟ بس الموضوع اتكرر، بقيت ألاحظ أن انعكاسي موضوع بربشة العين دي مش ماشية معايا. أبتسم يبتسم عادي، أكشر كل حاجة عادي ما عدا موضوع قفلة العين وفتحتها. بدأت أراقب انعكاسي بشكل أكتر تركيز، وبدأت أحس أن عينيا في المراية فيها لمعة غير عينيا الحقيقية. كنت عايز أتكلم مع أي حد بس هيقولوا عليها مخبولة ومجنونة. فمرة كنت قاعدة قدام المراية وببص في انعكاسي، وحسيت برغبة ملاحة جداً في النوم. نمت، بصيت على انعكاسي في المراية وانا نايمة، لقيت انعكاسي مد ايده كأنه بيحاول يلمسني. حسيت ببرودة وقلبي دق بسرعة، وأما سكني من البلوزة اللي انا لابسها وشدني شدة قطعت البلوزة والزرار بتاعها وقع في الارض. بس انا قاومت الحقيقة، قاومت جدا، ولما صحيت من النوم كان زي الحلم، زي ما يكون حقيقة بجد، والله بجد. اللي حصل ان انا قمت وكان بقى خلاص في يعني حياتي بقى، وبحاول اتجنب بقى الموضوع ده كله، وبتجنب اي حاجة بسيطة بتحصل، وما بصش في المراية خالص، لحد ما ماما لقيتها بتغسل الغسيل وبتقول لي حبيبتي الزرار ده مقطوع من الفلوزة، زي ما يكون اتنتشت، ده اتقطعت هي كمان. انا سمعت الكلمتين دول وقلت شكرا، شكرا جزيلا. اسمحوا لي يا عيلة كريمة، اخواتي حبايبي وولادي، هستأذنكم الجزء اللي جاي من باقي حلقة تجارب هيكون من حلقة اتزعت زمان زمان زمان قوي. ليه؟ لان انا سجلت نص الحلقة والنص التاني انا جالي حساسية في عناية، انا مش شايف للأسف خالص السكريبت والحاجات اللي بيتقري منها، فأنا بعتذر ليكو. هي حاجات ممكن تكون فاتت عليكم ما سمعتوهاش مثلا، أو قديمة نسمعها مع بعض إن شاء الله، يعني باقي الحلقة بتكون تمام. لكن هي والجزء اللي باقي من تجارب بس هيبقى من الحاجات الأرشفية، على بس دعواتكو كده أن الحساسية دي تروح. وأنا بشكركو جدا، تعالوا نسمع هذا الجزء. كان في مخلوقات قبل الإنسان كانت موجودة وعايشة على سطح الأرض، مخلوقات أطلق عليها القدماء الحن والبن.

خالي ارتبك وما بقاش عارف يرد وافتكر انه حرامي، تماسك وقال له ما روحش فين. كرر نفس الجمله وقال له بقول لك ما تروحش هناك. كررها اكتر من 3 و4 مرات وبعد كده ساب ايد خالي ومشي بسرعه. خالي وقف يعني مصدوم في مكانه وكمل طريقه. فضل حاسس ان في حد ماشي وراه، ما حطش في باله وكمل مشي وسمع صوت ضحك وحس ببروده في جسمه، وكان لابس كوفيه اتشدت من ورا خنقته. عارف لما تبقى لابس كوفيه والطرفين بتوعها لورا، لقى حاجه شدته من ورا وبتخنقه، وقع في الارض وفضل يتخنق ويرفص في الارض لحد ما فقد الوعي تماما وفاق. لقى نفسه مرمي في الارض ومتبهدل تراب وطين، ومن وقتها قرر انه ما يزورش خالتي اصلا غير بالنهار، وما يمشيش في الشوارع اللي هي بتختصر الطريق من جوه المقابر. فاطمة أشرف بتحكي وبتقول أنا مريت برعب كتير، بس هحكي حاجة منهم حصلت لنا في بيتنا القديم زمان. كان عندي في الأوضة بتاعتي مراية متعلقة في الحيطة وطويلة، وفي يوم صحيت من النوم وأنا حاسة بحرارة شديدة في كل جسمي. بصيت في الساعة كانت حوالي 1:30 وتقريبا مفيش حد صاحي غيري. بتلفت لقيت واحدة ست واقفة قدام المراية وجسمها كله محروق ومتفحم وبتقرب مني، وشعرها اسود وطويل وكانت اقسم بالله متفحمة. شفت المنظر ده اتكتفت مكاني وغمضت عيني من الخوف ومبقتش قادر انطق. حسيت بحرارة بتقرب من وشي، وبعدها ما حسيتش بأي حاجة غير تاني يوم الصبح وأمي هي بتصحيني بتقولي كل ده نوم. عرفش ده كان كابوس يا يونس ولا إيه، ما مش عارفة. لكن اللي حصل إنه إحنا على الفطار لقيت أختي قاعدة مرتبكة وبتاكل وإيديها بتترعش. قربت منها وقلت لها مالك في إيه، حكت نفس اللي حصل نسخة طبق الأصل من اللي حصل لي. تقدر تقولي ده إيه؟ تقدر تقولي إيه اللي أنا شفته؟ وإذا كنت أنا بتوهم أختي كمان بتتوهم؟ لو عندك تفسير يا يونس قولولي. أنتوا ياريت تكتبوا لنا تفسير الحاجات دي على جروب عيلة أحمد يونس على فيسبوك، الجروب فيه فوق 146,000. انضموا ليه واكتبوا تفسيركم وأراءكم في التجارب وتعليقاتكم. نروح لمحمد السعودي اللي بيقول من حوالي سنتين كنت في مصيف الشاليه دورين، إحنا في الأرضي وأسرة تانية في الدور اللي فوقينا. يوم الجمعة عرفنا أن ابنهم للأسف غرق في البحر. فضلوا يدوروا عليه لحد يوم السبت لما البحر ألقى الجثمان وقدروا يطلعوه ومشيوا وراحوا سابوا الدور مقفول. الغريب أن كانت الناس بتقول لوالدته يا يونس أقفي قدام البحر ونادي عليه وهيظهر. طبعا إحنا كان حالتنا كلنا حزن عام، ولا كان مصيف ولا نيلة، ولكن أمه كانت بتعمل كده. كان حتى كل الناس ما تفضل تدور ويحاولوا يمشطوا الشط كله ويخلصوا، تفضل هي حاطة كرسي وقاعدة على الرمل قدام البحر وتنادي عليه. أنا عمري ما هنسى صوتها وهي بتنادي وبتقول له يا حمادة يا ابني اطلع يا ابني أنا عاوزاك، اطلع يا حبيبي اطلع لأمك يا ضنايا. المهم زي ما قلت لكم ان هم طلعوه ومشوا وراحوا، رجعوا بقى وسابوا البيت او الدور ده ومشوا. نفس اليوم يوم السبت بالليل والدتي دخلت تنام وانا فضلت سهران شويه، وبعدين نمت نوم عميق مش من المعتاد ان انا نام كده، انا نومي خفيف على العموم. صحيت على صوت والدتي الساعه 4 بتقول لي اصحى. بقولها في ايه، انا عايز انام يا ماما. قالت لي في حد بيخبط على الباب من بره، شوف في مين. سمعت فعلا حد بيخبط، الصوت كان واضح. قلت اروح اشوف في ايه ومين جاي دلوقتي. فتحت الباب ما لقيتش حد، قفلت الباب ورجعت تاني. لكن مره تانية سمعت صوت خبط اقوى من الاول، وسمعت اصوات ناس كتير عماله تجري فوق كانهم بيجروا ورا بعض. المره دي كانت جايه من الدور التاني المقفول اللي فوقينا بتاع الشاب اللي مات غريق. خدت عصايه معايا وطلعت قلت في حرامي فوق ولا ايه. كنت طالع على السلم وانا متوتر. وصلت للدور التاني والدنيا كانت ضلمه شويه، بس ما كانش في حاجه غريبه او شيء يلفت الانتباه. لسه جاي لف وانزل، لمحت بطرف عيني خيال اتحرك بسرعة واختفى. اقسم لك بالله العظيم انه كان خيال حمادة اللي مات. نزلت على السلم وانا مصدوم، وطلبت من امي ان احنا ناخد بعضنا تاني يوم الصبح ونمشي. لكن فضلنا طول الليل سمعين مامة حمادة وهي بتنادي عليه تاني زي ما كانت بتنادي قدام البحر عليه.

حسب كلامها كنت كل لما أطلع من الأوضة يظهر لها الراجل الغريب ده، وأول لما أخرج يدخل الأوضة. لاحظت كمان إنها بقت بتصلي بطريقة غريبة، تفضل تبص لفوق وتحت وتحرك رقبتها يمين وشمال، وبسرعة وحركات الصلاة كانت بتعملها أشبه بالاستهزاء ومفيش خشوع. بعد فترة زوجتي تعبت ورحنا للدكتور واكتشفنا إنها حامل. طلب مني إنها ما تعملش أي مجهود في الفترة دي وتخلي بالها من نفسها على قد ما تقدر. رجعنا البيت ووصلت مراتي، سبتها ونزلت أشتري طلبات. اتأخرت شوية ورجعت بالليل، رجعت لقيتها قاعدة بتعيط ومفزوعة. سألتها إيه اللي حصل، قالت لي إنها راحت عليها نوم عينها غفلت، حلمت بواحدة ست لابسة فستان نفس فستان العروسة اللعبة اللي عندنا، وجات وكشفت بطنها وخربشتها في بطنها في صحة مفزوعة. تاني يوم أخدت مراتي ورحنا لواحد شيخ ناس دلونا عليه. الشيخ جاب منديل أبيض وقال لها حطيه في إيدك وقفلي عليه وقري الفاتحة بصوتك. وبعد لما عملت كده راح جاب صينية فيها مية وفنجان صاج من بتوع زمان وحط المنديل فيه وفضل يبص لمدة طويلة، وبعدين قال أنت معمول لك عمل ومدفون في العروسة اللي جات لك من قريبتك. جبت العروسة وقطعتها، لقيت جواها صورة مراتي ومرسوم على الصورة كلام وحروف وريحة قذرة طلع منها. الشيخ قال هيفك لنا العمل بس ربنا يستر على الطفل اللي في بطن مراتي.